وإعرابها أن تقول من حرف جر وعلى اسم مجر اسم مبني على السكون في محل جر في من وعلى مضاف والسطح مضاف إليه. نقول لطافها من جره كسر ظاهرة بآخره. عرفتم الآن؟ طيب إذن عن تأتي اسما وكذلك على تأتي اسما وتأتي فعلا على كل ما تأتي تأتي بس يختلف الرسم فقط الرسم فقط يختلف أما اللفظ هو واحد. تقول على الماء على السطح مثلا على العتبة على الماء وعلى العتبة قول مرة حرف جر ومرة تقول على فعل ماضي وعلى الثاني حرف جر حرف جر واضح؟ فصارت على الآن تأتي اسما وفعلا وحرفا تأتي اسما وفعلا وحرفا ومن تأتي حرفا تأتي اسما من تأتي اسما لا لا لا تأتي ذكرا تأتي فعلا تأتي فعلا إيه تأتي فعل الأمر من مانا يمين لكن ما ودي أقول من لأن مانا يمين بمعنى أكذب فلقيت من صار معناها أكذب لكن ما أحب أني أوجه الأمر لكم هذا لا أني ما أعرف الحال بس اللفظ واحد لكن يختلف المعنى ما الذي يعين المعنى سياق الكلام سياق الكلام وهذا وأمثاله كثير يؤيد ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من أنه لا مجاز في اللغة العربية وأن الكلمات ليس لها معنى ذاتي هو معناها وأن الذي يحدد معنى الكلمة هو سياق الكلام وإذا تدبرت كلامه وجدته حقيقة وأهم شيء عندي باعتبار كلامه أهم شيء هو أن نوصد الباب أمام أهل التحريف في الأمور العلمية وفي الأمور العملية في الأمور العلمية والعملية لأن أهل التحريف لا ليس هذا بس في العقائد فقط وليس في الأمور بل في العقائد وفي الأمور العملية يعني في العلمية والعملية أفلا ترون إلى أولئك الذين يستغيثون بالرسول عليه الصلاة والسلام ويقول هو أكرم الناس جاهلا حرفوا في أمور عملية وفي أيضا مسائل عملية في باب المعاملات وغيرها حرفوا كثيرا بعض العلماء حرف فيها النصوص من كل ارتكابا للمجاز فنحن إذا قلنا المجاز اللغة العربية معدود والكلمات تعينها سياقها وأحوال من تكلم بها استرح من هذا تغيير العملي أنهم يقولون أن الآيات تدل على كذا وكذا ثم يحرفونها ويعملوا بمخالفة الشرع بناء على هذه الآيات أو هذه الأحاديث. طيب إذن جماعة صار الذي يستعمل اسما من حروف الجر هي الكاف وعن وعلى واستعمل اسما وكذا عن وعلى من أجل ذا عليهما من دخل ومذ ومنذ اسمان حيث رفع لا حم الله نعم نعم ماذا وصل الشارع عنده تقيده عند دخوله كمله غير في اللغة العربية فالشارع تقيده كلام المؤلف ما يدل على التقييد أبدا يقول

فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك. يعني هذا استثناء ما فيه يعني ظاهره أنه مفرغ ولم يقل لا تكلف إلا نفسك، وقال لا تكلف إلا نفسك، فكيف نصب نائب الفاعل؟ لا تكلف إلا نفسك والآه إلا نفسك. المقدر أنت، المقدر ولا المستتر؟ أو المستتر أي؟ لا تكلف أنت. إذا كان المقدر ولا المستتر؟ المستتر. ما تقولون؟ صحيح. لا تكلف أنت إلا نفسك، يعني ما نكلفك أحد، ما نكلفك إلا نفسك فقط. نعم الشورى خذ هذا الفكين الماذا سماد ده عشان دخل ما قابل من التشهدات إيه نأخذ منه زاد ربيع وين وزعنا خذ هذا هذولي وني قصي يطبع عليه مش نسوي البداية ما لها حق إلا ما أطلبه ونحن نعطيها. فيه أنا ما أطلبه يمكن فيه بعض الأخطاء إيه نعطيه أظن فيه وراء دول شيء ما فيه وراء في مصاحب شيء إيه؟ ها؟ أربعة أجل البداية لهم حق يسجل مسكرابته ها؟ خذ مسكرابته وخذ ما قاله كويت بعد جمهة الحين هم أمريكا يقول أمريكا ما لحق وهو المصر وعليها مصر وقرب عمي الله الجنوب يختصان بالظروف مستعملان اسما ويستعملان حرف إذا استعمل اسما فلا يختصان بالظروف مرجعان من ظرف لكن هي تكون ظرف هي نفسها تكون ظرف فهمتم؟ أما إذا استعملت حرفا فإنها لا تدخل إلا على ظرف. قال المؤلف رحمه الله وبعد من وعن وباء في دماء فلم يعق عن عمل قد علم. وبعد من بعد هذه ظرف منصوب على الظرفية وعامله قوله زيد وقول من بعد من بعد مضاف ومن مضاف إليه باعتبار معناها ولا لفظها باعتبار معناها باعتبار لفظها معناها حرف جر والحروف لا يضاف إليها لكن باعتبار لفظها يعني وبعد هذا اللفظ وهو من وعن معطوفة على من وباء معطوفة على من ما على عن لأن عطفنا على الأول زيد فعل ماضي مبني للفاعل ما فاعل وبين السكون في محل رفع معناه فيه زيد فعل ماضي مبني للفاعل انا بعرف زيد عرفنا ازرق ما زيد فعل ماضي مبني للفاعل اي خطا مبني للمفعول تقول انا مبني للفاعل ولا حد رب لا استنكر ردوا ردوا ما في شيء. لا لا لا تتقون بذلك الحال دي لا تتقون. نعم طيب. وما ماء الفاعل نبي أنسكم في محل رفع فلم يعق أي هذه الزيادة أي أو دخول ماء فلم يعق عن عمل قد هنم يعني ما عاقه على العمل دخلت عليهم ماء زائدة ولا عاقته على العمل والمعنى أنها تزاد ماء بعد عن إشباب ومن والباء تزاد ماء ولا تبطل العمل يبقى العمل على ما هو عليه. مثال عن قال الله مثال من قال الله تعالى مما خطيئاتهم أغرقوا مما خطيئاتهم شف من حجر وما زائدة خطيئاتهم خطيئات اسم مجرور بمن اسم مجرور بمن وعلى متقين كسر قارن في آخره هل بطل عمل من بسببنا لا ما بطل. طيب وتقول مما فعله أجيد مما فعله أجيد أي من فعله ودين أي بسببه وكذلك عن تزاد بعدها ماء ويبقى عملها. قال الله تعالى قال عما قليل ليصبحن نادمين قال عما قليل بطل عمل عن ولا ما بطل فنقول عما قليل عن حرجة وما زائدة وقليل اسم مجرور بعن وعلى متري كسر ضارب في آخره فهنا لم تتغير العمل. خطيئاتهم معرفة ولا نكرة معرفة وقليل عما قليل نكرة إذا لا فرق بين أن يكون المجرور معرفة أو نكرة فالعمل باطل سواء جرت معرفة كما في قولهم خطيئاتهم أو نكرة كما في قولهم عما قليل. كذلك الباء تزاد بعد هناء ويبقى عملها قال الله تعالى فبما رحمة من الله لنت لهم فبما رحمة من الله لنت لهم بما رحمة قال بحجر وما زائدة ورحمة اسم مجرور بالباء وأنا مجرد الفسر من غير في آخره. الآن لما جاءت ماء الزائدة هل بطل عمل الباء؟ ما بطل عمله فتبين أن القاعدة الآن كما يلي تزاد ماء بعد عن ومن والباء فلا يبطل العمل بهذه الزيادة يبقى العمل على ما هو عليه. قال وزيد بعد رب والكاف فكف وقد يليهما وجر لم يكف زيد الضمير يعود على ايش على ما زيد بعد رب والكاف فكف عن العمل وقد يليهما وجر لم يكف يعني أنما تزاد بعد رب فتكفها عن العمل وإذا كفتها عن العمل سلبت اختصاصها بالاسم تزاد ما بعد رب وإذا زيدت سلبتها الاختصاص بالاسم

زيادة ما بعد الباء مع بقاء العمل. ربما ربي رقيب ربما بعد الباء أحمد قوله تعالى فبما رحمة من الله لنت لهم عراض عبد الرحمن الباء وما زائدة ما رأيكم في القرآن هل نقول زائدة كذا ولا زائدة عملا أو سلع عمل يا رأي ورحمة اسم مجدور الباء وعلى مدر ربنا اسكس الله على انت من الله من الله جار مجدور انت خير فعل وش نحل جار مجدور من الله من حل رحمة مبتدا ما تقولون؟ طيب وش معنى؟ ما تقولون؟ صفة برحمة، لأن رحمة نكرة قد يأتي بعد عصر.